حديث 1057 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال زيد كوري ثابت أوبو يا مصحف نبسي فأفكر أنا نكامت خينين أبا أوبو يا زيد كوري ثابت نبسي وبشتي هنجي عالم يا نقل كريم يا نسخة كريم وبشتي هنجي يطبع أبوي بجا زيد كوري ثابت يخد جرازي بتنبجت نسخت الصحف في المصاحف من صحف نبسي بحسي ورقانا أبت آيات القرآن لسرهاتنا نبسي من نسخة كريم مكبنة مصحف هذا ففقدت آية من سورة الأحزاب بيشتن آياتك إيش سورة الأحزاب برزبو من ندي كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بيشتن بقول في غنبريد بو صلاة خد ليبن أف آياتها تخون فأكيد الظاني أف آياتها هاي بس نت ظاني كان الكيريا وكيش صحابي جبرة دبتشتانك شنكو وقت زيد كوري ثابتي آياتك بنفسي تنجت نفسي بشتي بشاهد الشهد يدال سرهنده كوان أف آياتها يش بغنبري قليبوي صلى الله عليه وسلم وصب نصبيطه مش فلم أجدها من أف آياتها الندي النكسي إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري بس القلبي كسيبو أبد قدني خزيمة خزيمة جكيش بو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين فغنبري صلاة خديلي بن شهدياوي إن أبو ريزا شهديات دو ظلام وهو قوله أو يجك أبابو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه